سبعين سبعين فطر. فلو انت اخرت سبعين الفطر بالتالي كده انت ايه طولت في وقت الايه اداء الزكاة. يعني مثلا احنا قلنا مثلا سبعين مثلا السادسة والإمام صلاها السابعة يبقى إذن هو أعطى فرصة للذي لم يأخذ الزكاة أن يخرجها. لأن بعض الناس أنتم تعلمون أن زكاة الفطر على الصحيح ومع خلاف أهل العلم، ولكن يعني لو قلنا هو هذا هو الصحيح هو المسنون، وكذلك يعني أقول يعني معه الأدلة، وهو أن زكاة الفطر تخرج بيوم قبل يوم أو يومين من إيه؟ من انتهاء رمضان كما كانت تفعل الصحابة. ووقت وجوب يعني لابد أن تخرج زكاة الفطر هذا قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز، لكن يجب عليك في ليلة إيه؟ العيد، يعني من ليلة العيد إلى صلاة الإيه؟ العيد. بعض الناس يقول لك أنا أخرجها وأنا رايح ذلك إلى صلاة الإيه؟ العيد، فينام ممكن يتأخر في نومه. بالتالي عندما تؤخر صلاة العيد عندما تؤخر صلاة العيد تعطي فرصة لهؤلاء أن يخرجوا صدقة الفطر. أما عيد الأضحى فإنه لا مناسبة للتأخير، بل المناسبة هنا إيه؟ للتقديم في أول وقتها حتى يتسنى للناس أن يذبحوا أن ينظر كل واحد فيهم ماذا يفعل. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها، وصفتها ركعتان قبل الخطبة بقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. يعني ما هذا معنى الكلام؟ تصلى ايه ركعتين صلاة ايه العيد الفطر، هو انت ستعلم وترى ان صلاة العيد ستجدها تشبه صلاة الايه الجمعة فيها شبه منها، وهي انها تصلى ركعتين وانها يظهر ايه اكراها، وسوف تجد ان صلاة العيد تشبه صلاة الاستسقاء شبه شديد جدا. وفي نفس صلاة الاستسقاء الان ان شاء الله هتجد ان صلاة العيد تشبه صلاة يعني صلاة العيد وصلاة الاستسقاء صلاة واحدة تقريبا، يعني نفس المناسك التقريبا. اما الان نتكلم عن صلاة العيد فإنها تشبه صلاة الجمعة من حيث عدد الركعات ومن حيث الجهر في الصلاة. يكبر في الأولى بعد تثبيت الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا، يعني يكبر تثبيت الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات بعد تثبيت الإحرام الله أكبر الله أكبر كبير. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، في الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، يعني يقول الله أكبر من إيه من قيامه في الركعة الثانية ثم يكبر خمس إيه تكبيرات. نعم. لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع إليه مع كل تكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه مع التكبير. يعني عندما كل مرة نقول الله أكبر في صلاة الجهر في صلاة الإحرام في الركعة الأولانية بالخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، كل تكبير يرفع إليه الله أكبر يرفع إليه كما يرفع إليه عند تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف ويقرأ الفاتحة. نعم. ثم يقرأ بعد الاستعادة جهرا بغير خلاف ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية بالغشية لقول ثمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى قاف والقرآن المجيد وفي الثانية يقرأ صلى الساعة والمشفق القمر. فيراعى الإتيان بهذه مرة وهذا مرة عملا بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة المصلين فيأخذهم بالأفق. يعني يسن للخطيب

ويجعل ما أنزلت يعني المكر هذا يكون قوة وبلاغا يعني بلاغا إلى يعني يولغنا ما نريده من قوة أو طعام أو شراب أو صراع أو ما ذلك لأن ممكن المكر ينزل ولا يستفيد به الناس بس قد يكون المكر ينزل يعني السيول كما جاءت في البلاد التي حدث فيها عصير فليس كل المطر مفيد من يعني المطر ما يخص الأرض ويسقي الناس والمطر ما يهدم البيوت نعم حاضر مريئة ما هو ما كنا عم نشوفه الأول مريئة فين مريئة مريئة الأول مريئة هنا هو يقول نعم اللهم سهلا مليئا سهلا سهلا طيب ومليئا عن مخصبة مليئا سهلا يعني يكون شيء يكون سهل يعني مثلا يكون ينزع عنا بسهولة ويخصب أرضنا ويخصبنا ويجعل الماء ليس وطنا صعبا سيول هذه ويرفع عليه لأن يوسف كان يفعل ذلك حتى كان جرى بياض الأسد يعني يرفع يده وحتى يرفع يده يعني جيدا ويرفع الناس أيديهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه الصف في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإشادة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تجزي الهم والغم وتكون من أسباب الإشادة المسألة الثالثة السنن التي ينبغي أن يفعلها فعلها فيها ينبغي يفعلها فيها أن يكثر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويستقبل القبلة في آخر الدعاء اللي هو الدعاء اللي احنا كنا اللهم اغفر غيث المغيث المريئة المريعة ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها فصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه وفيها حكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما عليه يعني يصير أيضا أن يحول رداءه يعني مثلا لو انت ساعات احنا بنسيب شيء على راسك مثلا تجعل الطرف هذا الناحيه هذه الناحيه الطرف هذا الناحيه ايه الثانيه تلبس شالم هكذا تغيره تجعل هذا من هذه الناحيه هذه الناحيه فمين يا اخوانا تحول الرداء يعني ها؟ يعني انت تعرف مثلا يعني مثلا من الاشياء اصل هم كانوا من ضمن نفسهم يلبسوا شيئا على كتفيهم كما تفعل رايت في الاحرام في رداء اللي هو فوق هذا بتاخذه وتجعل الناحيه اليمنى في الناحيه الايه اليسرى والناحيه اليسرى في الناحيه الايه وتلبسه هذا النبي يفعل ذلك تفاؤلا بان الله بانك كما غيرت حال الرداء الله يغير حال ايه حال هذا الامر فيعود الامر مطر وما الى ذلك بدا من هذا الايه الصح يسن أن يخرج أساس إسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان سنة يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا متضرع وخاشع لله سبحانه وتعالى داعيا لأن هذا مجال خشوع ليس مجال فرح وما إلى ذلك يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم طيبا نافعا والصيب المنهمر المتدفق ويقول مترنا بفضل الله ورحمه يعني يسن ان هو يتعرض لهذا المطر ويقول اللهم ايه صيبا نافعا وياخذ من هذا المطر شيئا يعني عندما يصيبه شيئا من هذا المطر ثم يقول نعم تخرج في الخارج والمطر نعم عليك واذا كثر المطر هذه مشكله هنا وخيف من الضرر يستنى أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا يعني يجعل المطر في الايه ليس علينا كذا يكون حوالينا اللهم على الضراب اللي هو الجبال الصغيرة والأكام اللي هي التلول يعني شيء من نوع من أنواع الجبال أيضا وبطون الأودية اللي هي الأودية المنخفضات وملابس الشجر يعني هو يسأل الله أن تكون على ملابس الشجر وتخص الأرض وتكون على الجبال وعلى الزراب ولا تكون علينا تهلكنا مفهوم عندما يشتد الايه المطر عندما يشتد الايه المطر نعم الباب الربع العشر والأخير النهاردة يوم أن ننتهي إن شاء الله لثلاث كسور ونقف عند الثناء. نعم. هذه العادية في مطر الاستيصاء بس ولا أي مطر؟ لا لا ممكن تتعرف أي مطر. أنت لو قلت مطر كثيرة أنها كده كلها ادعو هذا. لأن العلة واحدة. لو كانت الاستسقاء وجدنا مطر كثير واحنا خفنا الهلاك كذلك لو نغير الاستسقاء وجدنا المطر الكثير وخفنا الهلاك ندعو بهذا الدعاء ان شاء الله.